دني وندل الشيخ محمد المسلمي خليفة الجادع والمقيم بالعصايد مركز ديار بنك، كما شرفنا من السادة القراء الأجلاء فضيلة القارئ الشيخ عبد العزيز أحمد علاوي القارئ بمصر والعالم الإسلامي والمقيم بالنمرود مركز فاقوس. الإخوة الكرام، هيا بنا لنعيش مع قارئنا الذي أتى عليه الدور. إذا ما قرأ فكأن من فيه يخرج اللؤلؤ المنثور، يتلو من آيات الكتاب المسطور ومن آيات الله النور ومن خير دستور، يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي والمقيم بالنخاس مركز الزقازيق. يتفضل مشكورا، دعينا الله تعالى له التجلي والتوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن والصابرين في البأساء والعبد الحور بالحور والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن خفي له من أخيه شيء لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. صلي على النبي. Thank you.

صدق الله العظيم. وأنتم عاكفون وبراد الله من الصيام تقواه، لذلك كانت علة الصيام في قول الله عز وجل لعلكم تتقون، كأن الصيام يعلم التقوى، وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وقول نبينا صلى الله عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وكذا قول نبينا صلوات الله وتسليماته عليه: للصائم فرحتان، فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه. من آيات الصيام ومن سورة البقرة المدنية: تلا علينا علم من الأعلام، فضيلة القارئ الشيخ الدكتور منصور جمعة منصور، القارئ بإذاعات مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بالنكاس مركز الزقازيق الشرقية. وشرفنا أثناء تلاوته بالوالد الكريم الحاج موسى المسلمي خليفة أجداده وعضو نقابة السادة الأشراف ونجوى الشيخ محمد المسلمي، كما شرفنا أيضا بفضيلة القارئ الشيخ السيد البدري وفضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور شقيق ذاك الدكتور الذي تلا ما مضى بالدور. كذلك شرفنا أيضا بفضيلة القارئ الشيخ محمد علي البشميني القارئ والمعلم للقراءات والمقيم بالبشميني مركز السنبلاوين. أيها الإخوة الكرام، قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد المؤمن يوم القيامة.